حنين جو في حنين اليوم مسحف تلوي على عبد ما يسقي الضانية. يا وين يا ابو عيني ما عاد تشتاق، ما عاد شفناك دينا لك خانية. يا والله اللي غدا سلحي ولك شاف، يا والله اللي غدا سلحي عالية. يلزمني العار بدني قود الاشناق، والبيت اللي علينا معتدية. يا والتي جرها من بين الانجاف، على شقيقين غدا زبل الدنيا. وجدي على ما سقط من بين الاصطاف، وعاد الاكباد بعده مشتوية. والحبة الاعتاد يغدي فيه نساف، وسلالة الحاب تغدي به عليا. يا ضامر الخاصر يا معدوم الاوصاف، في ذمة شلا تهاوي للبرية. يومين منه بدا في كل مشرق، فيهم جراب مواقعه عانية. صلاة ربي عدد مطاف طواف، على النبي ما لما برق العاشية.